طيب لم ينقل، أنا أقصد لم يثبت، لم ينقل عنهم يعني. وهون لم ينقل يا شيخ الله يهديك، لم ينقل. وهون كمان لم ينقل. ماذا نقل؟ ماذا نقل هناك؟ عدم الجهر. شو الدليل؟ لم ينقل. ما هنا أيضا كمان يعني. قولوا الصلاة يا جماعة. سبحان الله. الله يهدينا وإياكم. قولوا آمين. قولوا آمين. هذا صورة هي. بس ما تتبارك فيها. كيف؟ بما يصلي يصلي وتفضل. بارك الله فيك. ثمان منا لما علقت على السنة في باب مسح الجبائر، قلت حفظكم الله أوردت الأحاديث اللي أوردها السيد السابق في هذه المسألة وكلها ضعيفة يعني بالبيهق الإمام البيهقي، ثم أوردت حديث اختلف الحفاظ في رفعه أو وقفه، ثم قلت حديث ابن عمر كان يمسح الجبائر، قلت أنه موقوف صحيح. حديث ابن عمر أنه كان يمسح الجبائر، ورجحت أنه موقوف على ابن عمر صحيح، لكن في النهاية قلتم نقلت نقل ابن حزم الظاهري رحمه الله وقلتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما دام هذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بارك الله فيك شيخنا، لا يستأنس أو يستدل بفعل الصحابي ما لم يجب له مخالف، مثلا كون ابن عمر كما نحن أخي إن أجوب عن هذا، نحن لسنا مكلفين، لكن من فعل لا ننكر عليه، وآنفا ذكرنا بالنسبة لرفع اليدين في صلاة الجنازة تذكر؟ أذكر، لأن بعض الأخوة بارك الله فيهم يفسر هذا التفسير تأويل خاطئ، يقول ما لم يثبت خلاص، يعني إحنا ما يعني يحطوا كثير مكلفين صحيح، لكن يعني هذا شيء كنا غير مكلفين، ما دام صحابي واحد وما ثبت في السنة ما مكلفين، هذا شيء. وكونوا إذا أحد من المسلمين يعني فعل فلا ننكر عليه، ولذلك قلنا نحن هذا الكلام نفسه بالنسبة لرفع اليدين في صلاة الجنازة نحن ما نفعل، لكن ماذا ثبت عن صحابي محترم فما في، ما يوجد له مخالف ولم يوجد له مخالفا في ذلك، هو هذا شرط طبعا، هذا مفهوم، أما إذا وجد مخالف فالأمر يكون أوزع. المسح الجبيرة يعني يا الله إيه مجهز هذا حتى نصلي يا الله بسم الله. ثابتة ولا غير ثابتة؟ كيف؟ صلاة الأسابيع هل يعني ثابتة بمجموع صروخها يعني يعمل بها؟ يعمل بها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم السلام من أين وضعت Thank you.

الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. اغفرني وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله. الله أكبر وبحمده. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب اللهم إني أعوذ بك. اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت. لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. اللهم انت السلام. تبارك يا من اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعوذ بالله. الله لا اله الا هو حي قيوم لا تاخذه سنه له ما في السماوات ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه ولا